نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. قوله رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، فيه بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة ولمنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان في مبحث الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة. فمنهج السلف رضوان الله عليهم في التعامل مع صفات الله تعالى الواردة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إثباتها له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، إثباتها كما جاءت مع عدم التعرض لها بتحريف أو بتعطيل أو بتشبيه أو بتكييف. إذن فمذهب السلف إثبات كل ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فجميع ما ورد في ذلك من نصوص الصفات وجب التعامل معها هكذا. وهذه عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات. فمن أقسام التوحيد المعروفة توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات معناه إثبات ما أثبته الله لنفسه. إذن فاعتقاد أهل السنة إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الصفات. فكل صفة من صفات الله تعالى وردت في القرآن أو وردت في السنة، كيفما كانت هذه الصفة، سواء كانت صفة ثبوتية أو صفة سلبية، سواء كانت صفة ذاتية أو صفة فعلية، سواء كانت صفة خبرية أو صفة معنوية، فإن أهل السنة يثبتون تلك الصفات لله تعالى على الوجه اللائق به. ما هو الوجه اللائق به؟ أي أنهم يؤمنون بمعناها ويفوضون كيفيتها إلى الله تعالى. لذلك اشتهر عند العلماء عند أهل السنة قولهم: الصفات صفات الله تعالى معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. صفات الله تعالى معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. معلومة لنا باعتبار معناها، ومجهولة لنا باعتبار كيفيتها. إذن فصفات الله تعالى معلومة لنا بهذا الاعتبار الأول، ألا وهو اعتبار المعنى، فباعتبار معناها معلومة لنا. فمعنى استوى على وارتفع، وجميع آيات الصفات كذلك، فإن السمع معناه معلوم، والبصر معناه معلوم، واليد والوجه والعلم والقوة والعزة والرحمة وسائر الصفات معناها معلوم عندنا. ولكن هذه الصفات كيفياتها مجهولة لنا، لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله تعالى، استأثر الله تعالى بعلم الكيفية. إذن فالصفات معلومة لنا باعتبار المعنى، مجهولة لنا باعتبار الكيفية. وهذا معنى قول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. أي أنها معلومة لنا باعتبار معناها، ومجهولة لنا باعتبار كيفيتها، وقد بين هذا فيما تقدم. إذن فالشاهد أن أهل السنة يثبتون هذه الصفات لله تعالى. إذن فأول شيء يفعلونه هو إثبات الصفات. إذن فأهل السنة لا ينفون الصفات ثابتة لله تعالى. إذن كل ما ورد من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة فيجب إثباته ولا يجوز نفيه، يجب أن نثبته لله كما أثبته، لأن نفيه فيه تكذيب لله تعالى ولرسوله، وفيه محادة ومشاقة لله ورسوله. الله تعالى يقول وهو السميع وأنت تقول لا سمع له، وهو يقول وهو البصير وأنت تقول لا بصر له، إذن ففي ذلك محادة لله ورسوله. إذن فالواجب أن تثبتها كما أثبتها سبحانه وتعالى، فإذا أثبتها هو فهو سبحانه وتعالى أعلم بما يليق بنفسه منا، الله تعالى أعلم بنفسه منا نحن به سبحانه وتعالى، فهو أعلم بما يليق به، فإذا أثبت لنفسه الصفات وجب أن نثبتها. فلذلك كان منهجنا ومذهبنا إثبات ما أثبته الله لنفسه. لماذا نثبته؟ لأن الله أثبته لنفسه. إذن لماذا أثبتنا لله السمع والبصر؟ لأن الله أثبتهما لنفسه، فنثبتهما تبعا لإثبات الله تعالى لهما. إذن إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه، ومن هذه العبارة تستفيدون معنا مهما جدا، وهو أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، باب الأسماء والصفات باب توقيفي، فلا تثبت الصفات عندنا بالعقل، لا تثبت الصفات عندنا إلا بالنقل. لذلك قلنا إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه، فباب الصفات باب توقيفي، لا يجوز لمسلم أن يثبت لله تعالى اسما أو صفة لم ترد في الكتاب والسنة، بل هذا الباب يجب سده ويجب التوقف فيه. أما أن نثبت الصفات بالعقل كما هو مذهب أهل الكلام، مذهب أهل الكلام من الفلاسفة الذين تأثروا بعلم المنطق كالمعتزلة والجهمية وأذنابهم من الأشاعرة، أنهم يثبتون بعض الصفات لأن العقل قد دل عليها، فيزعمون أنهم أثبتوا هذه الصفات السبع. لماذا؟ لأن العقل يقتضيها، ويقولون صفات واجبة، أي أن العقل يوجب إثباتها، فأثبتوها بالعقل استنادا إلى النقل، فهم يثبتونها بالنقل ولكن تبعا للعقل. أما أهل السنة فلا يثبتون شيئا من الصفات بالعقل، بل باب الصفات عندهم باب توقيفي، بل إن أهل السنة أكثر من ذلك، حتى الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة، كل لفظ لم يرد في الكتاب والسنة أهل السنة يتوقفون في اللفظ ويستفصلون في المعنى. هذا منهج أهل السنة في الألفاظ التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، أن اللفظ لا يثبتونه يتوقفون فيه. وانتبه هنا مسألة مهمة، أهل السنة لا يثبتونه ولا ينفونه، الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة أهل السنة لا يثبتونها ولا ينفونها عن الله تعالى، لا يثبتونها لله ولا ينفونها عن الله عز وجل، لأننا لم نعلم من صفات الله تعالى إلا ما أخبرنا به، وما لم يخبرنا الله تعالى به فهو كثير وكثير، لا نعلم عن الله إلا ما أخبرنا به، فنعلم شيئا قليلا عنه سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الألفاظ التي لم ترد في كتاب والسنة لا يجوز لنا إثباتها ولا نفيها، بل يجب التوقف فيها، أن نتوقف في لفظها ثم نستفصل في معناها، فإن كان معناها حق قبلناه، وإن كان معناها باطل رددناه. إذن اللفظ هذا لا نقاش فيه، نتوقف فيه، لا نتعرض لإثباته ولا لنفيه. أما المعنى نستفصل، فنقول لمن أثبت هذا اللفظ ماذا تقصد به، ماذا تقصد بهذا اللفظ من المعنى، فإن كان يقصد بهذا اللفظ معنى حق قبلنا المعنى واتفقنا معه على المعنى ولكن نتوقف في اللفظ، وإن كان معنى باطل رددنا المعنى واللفظ. مثال ذلك لفظ الجهة، من الألفاظ التي لم تثبت في الكتاب والسنة لفظ الجهة، هل لله جهة أو ليس لله جهة؟ لفظ الجهة لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة، إذن كيف نتعامل معه؟ هل ننفي نقول ليست لله جهة؟ لا، نتوقف فيه، نقول هذا اللفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة فلا نستطيع إثباته، لا نتمكن من إثباته. لماذا؟ لأنه لم يرد في الكتاب. طيب هل ننفيه نقول ليس لله جهة؟ لا، لا نتعرض لا لإثباته ولا لنفيه، وإننا ما نستفصل في معناه، فنقول لمن أثبت الجهة من أهل الكلام ماذا تقصدون بالجهة؟ فإن كانوا يقصدون بالجهة معنى حق قبلنا المعنى وتوقفنا في اللفظ، وإن كانوا يقصدون بالجهة معنى باطل رددنا المعنى كذلك. فلو أن أحدا فسر الجهة قلنا له ماذا تقصد بالجهة؟ قال أقصد بالجهة العلو الذي لا يحيط به شيء. قال لله جهة، قلنا له ماذا تقصد بهذا اللفظ الجهة، ما معنى جهة؟ أي ثبت لله تعالى العلو فيقصد بالجهة العلو، لله علو لا يحيط به شيء، هذا المعنى حق، هذا المعنى يثبته أهل السنة، لا شك أن الله تعالى ثبت له العلو المطلق الذي لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. إذن هذا المعنى الذي هو العلو الذي لا يحيط به شيء ثابت لله، نعم لا شك أنه ثابت لله بنصوص الكتاب والسنة، فالله تعالى ثبت له العلو بنص القرآن والسنة، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. إذن علو الله تعالى لا يحيط به شيء، ثبت له العلو المطلق. إذن فإذا قال أقصد بالجهة علوا لا يحيط به شيء، إذن المعنى حق، نقبل هذا المعنى، ولكن اللفظ نتوقف فيه، نقول له قبلنا هذا المعنى الذي قلته لأنه معنى حق دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ولكن هذا اللفظ بالخصوص وهو لفظ الجهة نتوقف فيه، لا نثبته لله تعالى. لماذا؟ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة. أما إن قصد بالجهة معنى الباطل، فإذا قلنا له ماذا تقصد بالجهة؟ قال أقصد بالجهة جهة سفل مثلا، فهذا المعنى باطل، بل لله تعالى العلو، فنرد المعنى كذلك. وإن قال أقصد بالجهة جهة علو يحيط بها شيء، فنرد المعنى كذلك لأنه معنى الباطل. إذن الذي يثبت لفظ الجهة لا يخلو أمره من أحد ثلاث، إما أن يقصد بها جهة علو لا يحيط بها شيء وهو معنى حق نقبله، أو يقصد بها جهة سفر وهذا معنى باطل، بل الله تعالى ثبت له العلو سبحانه وتعالى، سبح اسم ربك الأعلى. وإن قصد علوا يحيط به شيء كذلك معنى باطل لا نثبته لله تعالى. إذن الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة نتوقف فيها، لا نتعرض لإثباتها ولا لنفيها، ونستفصل في معناها. فإن كان الذي أطلقها يريد بها معنى حق قبلنا اللفظ أو المعنى، قبلنا المعنى، أما اللفظ نتوقف فيه بلا إشكال، قبلنا المعنى. وإن كان المعنى الذي يقصده باللفظ باطلا رددنا المعنى، كمثلا إثبات الجسم لله تعالى، هذا اللفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة، هل نتعرض لنفيه؟ نتوقف فيه، لا نتعرض لإثباته ولا لنفيه، نستفصل في معناه. فإن قصد به الذات وهو معنى حق يليق بالله تعالى قبلنا، ذات لا تشابه ذوات المخلوقين، لائقة به سبحانه وتعالى، خاصة به جل وعلا، معنى حق قبلنا. وإن قصد معنى باطل رددنا. كذلك لفظ الجوهر من الألفاظ التي لم ترد في كتاب السنة واشتهرت عند أهل الكلام، لفظ الجوهر، لفظ الجوهر لم يرد في كتاب السنة، إذن نتوقف فيه، لا نثبته ولا ننفيه، ونستفصل في معناه. فإن أراد به قائله معنى باطل رددنا المعنى، وإن أراد معنى حق قبلنا المعنى، أما اللفظ. فلذلك كثير من أهل العلم عقب على قول الإمام السفارين رحمه الله لما قال ليس بجوهر ولا بجسم، في منظومته ذكر أن الله تعالى ليس بجوهر ولا بجسم. لماذا؟ لأن هذين اللفظين لم يردا في كتاب السنة، لفظ الجوهر ولفظ الجسم، فقال ليس بجوهر ولا بجسم. علق علي بن ناصر السعدي وغيره من أهل العلم فقالوا لا، بل لا يجوز له أن ينفي هذه الألفاظ، نعم لا نثبتها ولا ننفيها كذلك، بل لا يجوز له أن ينفي هذه الألفاظ، وإنما نسكت عنها ونتوقف فيها لأنها لم ترد في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الله تعالى لم يطلعنا عن ذاته وصفاته وأفعاله إلا عن الشيء القليل من ذلك. هل الله تعالى أخبرنا بكل شيء عنه جل وعلا؟ هل أخبرنا بكل شيء عنه، أو أخبرنا عن بعض شيء، عن بعض الأشياء عنه؟ أخبرنا عن بعض الأشياء عنه. إذن فما لم يخبرنا عنه أكثر وأكثر. وقد دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أخبرنا من أسمائه ببعض الأسماء فقط، واستأثر الله تعالى بكثير من الأسماء لم يذكرها لنا. وأنتم تعلمون جميعا أن الأسماء كلها تتضمن صفات لله تعالى، كل اسم من أسماء الله تعالى إلا وهو متضمن لصفة من الصفات. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، باعتبار دلالتها على الذات أعلام، وباعتبار ما دلت عليه من المعنى أوصاف، فكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة. فالرحيم يتضمن صفة الرحمة، والسميع يتضمن صفة السمع، والعليم يتضمن صفة العلم، والحكيم يتضمن صفة الحكمة، وهكذا. فكل الأسماء تتضمن صفات لله تعالى، والله تعالى لم يطلعنا إلا على بعض الأسماء، فدل ذلك على أننا لا نعلم عن الله تعالى إلا ما أخبرنا عنه، وقد أخبرنا ببعض الأشياء عنه ولم يخبرنا بكل الأشياء عنه. فلذلك الألفاظ التي لم ترد وجباش أن نتوقف فيها، لا نتعرض لإثباتها لأنها لم ترد، ولا نتعرض لنفيها لأننا لا نعلم عن الله تعالى إلا بعض الأشياء التي أخبرنا بها. ولكن نستفصل في المعنى، فإن كان المعنى حق قبلنا المعنى، وإن كان باطلا رددنا المعنى، أما اللفظ فنتوقف فيه. إذن باب الصفات باب توقيفي، فلذلك كان منهج أهل السنة إثبات ما أثبته الله لنفسه زيد في كتابه أو على لسان نبيه. إذن فباب الصفات توقيفي. إذن هل يجوز لأحد أن يثبت لله تعالى شيئا من الصفات بالعقل؟ لا يجوز، بل باب الصفات توقيفي. إذن فكل من أثبت لله صفة نقول له ما الدليل على هذه الصفة من القرآن أو من السنة، فإن جاء بدليل يصرح بتلك الصفة قبلنا تلك الصفة أو ذلك الاسم، وإلا توقفنا ولا ننفي، قلوش لا توقفنا في ذلك اللفظ. لماذا؟ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة. إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه من غير تحريف. إذن فظهر لكم من هذا أن الصفات تثبت بالقرآن وتثبت بالسنة الصحيحة، أسماء الله وصفاته تثبت بالسنة الصحيحة ولا تثبت بالسنة الضعيفة. ما روي من الأحاديث الضعيفة فيه بعض الصفات لا نثبت لله تعالى به صفات له جل وعلا، وإنما نثبت الصفات بالسنة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام، سواء كان حديثها حسنا أو صحيحا. باب الصفات نثبتها بكل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، بكل ما يندرج تحت درجة القبول كما يسميه أهل الحديث، سواء كان الحديث صحيحا أو حسنا، كل ذلك تثبت به الصفات، الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة. ونحن إذا قلنا الصحيح فإننا نقصد بالسنة الصحيحة ما يندرج تحت الصحيح وهو الحسن، لأن بعض أهل الحديث درج على تقسيم الحديث إلى قسمين فقط، إلى صحيح وضعيف، بناء على أن الحسن مندرج تحت الصحيح. إذن فالشاهد كل ما ثبت أو كل مقبول، كل حديث مقبول، وأنتم تعلمون أن المقبول من الحديث يشمل الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره، فكل ما يندرج تحت المقبول من الحديث من السنة تثبت به الصفات، أما المردود الضعيف بأنواعه فلا تثبت به الصفات لله تعالى. إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن هل يكفي في إثبات الصفات، هل يكفي فيها مجرد الإثبات، أو لا بد من التخلي عن أربع محاذير؟ لا بد من التخلي عن أربعة أشياء. إذن الإثبات وحده غير كاف، بل لا بد من أن تتجنب بعد الإثبات أربعة محاذير. المحذور الأول ألا تحرف الصفات، والمحذور الثاني ألا تعطلها، والثالث ألا تمثلها، والرابع ألا تكيفها. لا بد من اجتناب هذه المحاذير الأربعة بعد الإثبات. من غير تحريف، إذن أول شيء يجب اجتنابه التحريف، وأنتم قد عرفتم في الدرس الماضي معنى التحريف. التحريف هو الذي يسمونه هم زورا وبهتانا تأويلا، ونسميه نحن تحريفا، نقول لهم هذا ليس تأويل، لأن التأويل قد يراد به معنى حق، قد يراد به معنى شريف، وهذا الفعل الذي تفعلونه مخالف لما أجمع عليه السلف، فهو تحريف لا تأويل. إذن ما هو التحريف؟ هو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره، وذلك بأن ينفي المعنى الحق، بأن ينفي المؤول والمحرف، بأن ينفي المعنى الحق الظاهر من نصوص الكتاب والسنة ويثبت لله تعالى معنى آخر باطل. إذا المؤول أو المحرف ما هو فعله وصنيعه؟ ماذا يفعل؟ ينفي عن الله تعالى المعنى الحق ويثبت له معنى آخر باطلا. شفتوا التصرف ديال المحرف؟ إذن المحرف ينفي عن الله تعالى ظاهر الصفة، فينفي المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ، ينفيه عن الله تعالى ويثبت لله تعالى معنى آخر باطلا، هذا هو معنى التحريف. فمثلا يقول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فظاهر الوجه الوجه المعلوم المعنى الذي لا يعلم كيفيته إلا الله تعالى، المجهول الكيفية. وانتبهوا، هذا الاشتراك الذي ترونه إياكم أن تتوهموا من الإثبات التشبيه بالمخلوق، لا تتوهموا من إثبات الصفات تشبيهها بصفات المخلوق. فمثلا إذا أثبتنا لله تعالى وجها، هل يلزم من ذلك أن يكون له وجه كوجوهنا؟ إذا الاشتراكين يوجد في مجرد اللفظ، الاشتراك هنا اشتراك لفظي فقط، الاشتراك إنما هو اشتراك في مجرد اللفظ، أن كيفيته فإنها تليق بالله تعالى. فكما أن لله تعالى ذاتا لا تشابه ذوات المخلوقين، وأن لله تعالى ذاتا تليق به، فكذلك له صفات تليق به. فالصفة تابعة للذات، الصفات تابعة للذات، فكما أن لله تعالى ذاتا تليق به فكذلك له صفات تليق به سبحانه وتعالى. وهذا الفرق، الاشتراك في اللفظ والفرق الشاسع والبون الكبير في المعنى، أنتم تشاهدونه حتى بين المخلوقات نفسها، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ غير المخلوقات نفسها أنتم تلاحظون الفرق الذي يوجد بينها في الكيفية مع الاشتراك في اللفظ، فكيف بالذي خلق هذه المخلوقات كلها سبحانه وتعالى؟ له المثل الأعلى ولله المثل الأعلى. لذلك أهل السنة مما يقررونه في هذا الباب يقولون يجوز إثبات قياس الأولى في حق الله، ولا يجوز أن نثبت في حق الله قياس المساواة. قياس المساواة لا يجوز في حق الله، المساواة لا يجوز في حق الله تعالى، وقياس الأولى جائز في حق الله. بعض الأصول يسميه قياس المساواة، وبعضهم يسميه قياس المثل، هذا لا يجوز في حق الله. وقياس الأولى يجوز في حق الله لقول الله تعالى له المثل الأعلى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. إذا المثل الأعلى ثابت لله، فقياس الأولى جائز في حق الله. كأن تقول هذا لا يشابه، هذا من باب أولى ألا يشابه الله تعالى، فهذا يسمى قياس الأولى. أما قياس المثل فلا يجوز في حق الله تعالى. قلت لكم كثير من المخلوقات تجدونها تشترك في كثير من الأسماء وتختلف اختلافا كبيرا في المعنى. فمثلا إذا قلت لكم رجل، هذا اللفظ اللي هو لفظ رجل نجد كثيرا من المخلوقات تشترك فيه، ولكن مع اختلاف كبير بينها، الاشتراك في اللفظ والاختلاف الكبير بينها في الكيفية. فمثلا لذلك الرجل تكون بحسب ما تضاف إليه. متى تفهمون الرجل معناها أو كيفية؟ متى تتصورون في أذهانكم صورة الرجل أو كيفية الرجل؟ إذا أضيفت إلى صاحبها. فمثلا إذا قلت لكم رجل جمل تصورتموها، ولكن إذا قلت لكم رجل نملة، هل هذه الرجل مثل هذه الرجل؟ إذا قلت لكم رجل طاولة، هل رجل هذه مثل ذاك؟ إذا قلت لكم رجل إنسان، هل هذه مثل رجل رجلي النملة أو مثل رجل الكرسي مثلا؟ إذن فوجدتم أن اللفظ لفظ واحد، واختلفت كيفيته بحسب ما يضاف إليه. واضح كلامك؟ فإذا كان هذا في حق المخلوق فقط غير المخلوق، ومع ذلك نلاحظ الفرق الكبير، إذن هل يلزم من إثبات الرجل للنملة تشبيهها برجل الجمل؟ قلت لكم رجل جمل ورجل نملة، هل يلزم من إثبات الرجل للنملة أنني شبهتها برجل الجمل؟ لا يلزم، أنتم قد لاحظتم الفرق، فقد أثبتت للنملة رجلا كما أن للجمل رجلا، مع أنه لا مشابهة بين هذا وهذا. إذن ما هو المقصود من هذا؟ هل يلزم من الإثبات التشبيه؟ هل يلزم من الإثبات التمثيل ولا يلزم؟ أنتم قد لاحظتم أنه لا يلزم، فقد أثبتت نفس اللفظ لشيء مع أنه يوجد فرق كبير بينهما. هذا إذا كان في حق المخلوقات فقد جائز، فكيف في حق الله تعالى؟ ألا يكون من باب أولى وأحرى؟ زيادة على أن الله سبحانه وتعالى لا نعلم بكيفيات صفاته، زيادة على أن الله تعالى له الصفات اللائقة به لا يمكن أن نتصورها في الأذهان، لا يجوز لك أن تتصورها، بل كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كما جرى عن السلف، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. إذن ماذا ما الذي أردته بهذا المثال؟ فقط أن أبين لكم أن إثبات اللفظ إثبات مجرد اللفظ لله تعالى لا يلزم منه تشبيه الله تعالى بالمخلوق. وهذا هو الإشكال الذي وقع عند الممثلة الذين مثلوا صفات الله بصفات المخلوق أو المعطلة. الإشكال الذي وقع عند المعطلة هذا، لأن المعطلة لماذا نفوا الصفات؟ نفوها عن الله تعالى لأنهم تصوروا أن إثباتها يستلزم التشبيه، تصوروا في أذهانهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فقالوا إذن يجب أن ننزه الله. كيف ننزهه؟ ننفي عنه هذه الصفات. فوقعوا في التشبيه وبعد ذلك وقعوا في التعطيل، فجمعوا بينهم لأنهم ما عطلوا إلا بعد أن شبهوا ومثلوا. فالشاهد أن إثبات الصفات لا يلزم منه تشبيه صفات الله بصفات المخلوقين، زيادة على أن المسلم دائما يضم إلى ذهنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. إذن فلا يلزم من كوني أثبتت الصفة لله أني شبهتها بصفات المخلوق، لا يلزم، بل إنني أقول إن لله سبحانه وتعالى وجها يليق به جل وعلا. كيفية هذا الوجه الله أعلم بها، هل أتصوره في ذهني؟ لا يمكن أن يخطر ببالي، يليق بالله سبحانه وتعالى. فكما أنني لا أستطيع أن أدرك حقيقة ذاته، فكذلك لا أستطيع أن أدرك حقيقة صفاته. لماذا؟ لأن الصفات تابعة للذات. لذلك مما اشتهر عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه، أي كلامي في الصفات ككلامي في الذات. فكما أنني أثبت لله تعالى ذاتا تليق به، وجب أن أثبت له صفات تليق به جل وعلا. إذن شاهد من هذا أن إثبات الوجه لله عز وجل لا يلزم منه تشبيه ذلك بالمخلوق. وش واضح؟ لا. ومثلت ذلك لكم بمثال أو بقياس أولى، وهو أن المخلوقات نفسها إذا كان بينها فرق كبير في الكيفية، فلا أن يكون ذلك الفرق بين الخالق والمخلوق من باب أولى. لاحظوا، هذه كلها تدخل تحت لفظة مخلوق، ومع ذلك يوجد فرق بينها ولا لا؟ فكيف بخالق المخلوق، بخالق المخلوقات؟ إذن يوجد فرق كبير جدا بين الخالق والمخلوق، لا شك أنه فرق كبير. إذن فلا يلزم من إثبات مجرد اللفظ أنني أشبه ذلك بالمخلوق. إذن فالشاهد أن أهل السنة يثبتون لله ما أثبته يسر، قلنا من غير التحريف، أردت أن أوضح لكم التحريف. إذن قلنا ما هو التحريف؟ صرف اللفظ عن ظاهره. إذن فالمحرف ماذا يفعل؟ ينفي عن الله تعالى ظاهر الصفة، ظاهر الصفة كينفيه عن الله تعالى، ويثبت لله معنى آخر باطلا. فمثلا يأتي لقول الله تعالى: ويبقى وجه ربك، فيقول المراد اللفظ هنا ليس المراد به ظاهره، يقول لك هذا اللفظ ليس المراد به ظاهره وإنما المراد به القوة. إذن فالمراد ويبقى وجه ربك نعمته أو قوته، ويبقى وجه ربك إذن نعمته أو القوة. إذن فيصرف اللفظ الذي هو لفظ وجه عن ظاهره وهو المعلوم عندنا بالاعتبار المتقدم، ويثبت لله معنى باطلا وهو النعمة. إذن اللفظ اللي هو لفظ وجه إذا أطلق، القاعدة التي تقدمت، احنا قلنا الألفاظ يجب أن نثبتها على ظاهرها ألا نصرفها عن ظاهرها. الوجه إذا أطلق، متى أطلق الوجه؟ فإنه يراد به المعنى المعروف عندنا. الوجه متى أطلق؟ يراد به المعنى المعروف عندنا. هل الوجه يطلق ويراد به القوة أو النعمة؟ لا يطلق على ذلك، لنسلم أنه يطلق ويراد به النعمة. ظاهر اللفظ المعنى المتبادر إلى الذهن أو النعمة؟ المعنى المتبادر إلى الذهن. إذا الواجب إثبات اللفظ على ظاهره أو صرفه عن ظاهره؟ إثباته على ظاهره. ماذا يفعل أهل البدع؟ يصرفون اللفظ عن معناه الظاهر ويثبتون معنى آخر. إذا لاحظ، هل لفظ الوجه يعطلونه بالكلية أو يؤولونه ويثبتون له معنى آخر؟ يثبتون له معنى، بمعنى لا يعطلونه بكيفية يقولون لا معنى له، وإنما يقولون له معنى ولكن ليس معناه هو المعنى الظاهر وإنما له معنى آخر. فالشاهد أنهم يصرفون المعنى الحق ويثبتون معنى باطلا، فيقولون المراد النعمة. هذا ماذا يسمى هذا الفعل؟ تحريفا، هذا هو التأويل والتحريف، هذا هو الذي يسمى بالتحريف. إذا صرفوا المعنى الحق وأثبتوا معنى آخر باطلا. بل يداه مبسوطتان، أثبت الله تعالى نفسه اليد، أثبت اليد. إذن فأهل السنة يثبتون لله تعالى اليد على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، له يد تليق به جل وعلا. كيف هي هذه اليد؟ الله أعلم بها. إذن نثبت لله تعالى يدا تليق به سبحانه وتعالى، كما أن له ما تقدم يليق به فكذلك له يد تليق به جل وعلا. أما أهل البدع من المحرفة فيقولون المراد باليد القوة، إذن فصرفوا اللفظ عن ظاهره وأثبتوا له معنى آخر باطلا. أما أهل السنة فلا يحرفون الصفات، لا يصرفونها عن ظاهرها، بل يجرونها ويمرونها على ظاهرها كما تقدم، أمروها كما جاءت بلا كيف، مع إثبات ما اقتضته وما دلت عليه تلك الصفات، إثبات مقتضياتها ومدلولاتها ومعناها لا بد منه، ثم نمرها ولا نتعرض لبيان كيفياتها، لأن ذلك مما استأثر الله بعلمه. إذن واضح مذهب المحرفة، واضح. فأهل السنة لا يحرفون الصفات، فلذلك قلنا إثباتها بلا تحريف. إذن كيف يثبت أهل السنة الصفات؟ هل يثبتونها مع صرفها عن ظاهرها، أو يثبتونها ولا يصرفونها عن ظاهرها؟ يثبتونها ولا يحرفونها، لذلك قلنا من غير تحريف. الثاني المحذور الثاني الذي يجب اجتنابه التعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل. إذن فأهل السنة إذا أثبتوا هذه الصفات فلا يعطلونها. إيش معنى لا يعطل؟ التعطيل في اللغة النفي، التعطيل النفي. إذا إيش معنى بغير تعطيل؟ أي بغير نفي، فلا ننفي هذه الصفات بل نثبتها كما قلنا إثبات ما أثبته الله، لا ننفيها عن الله تعالى ولا نعطلها كما هو فعل غلاة الجهمية، وكما هو فعل المعتزلة، وكما هو فعل الأشاعرة في بعض الصفات. إذن هل أهل السنة ينفون هذه الصفة الثابتة التي أثبتها الله لنفسه، هل ينفونها أو يثبتونها؟ من الذي ينفون هذه الصفات؟ من؟ المعطلة، وهم فرق غلاة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، إلا أنهم يفترقون. فغلاة الجهمية ينفون الأسماء والصفات، غلاة الجهمية ينفون الأسماء والصفات عن الله تعالى، والمعتزلة ينفون الصفات فقط مع إثبات الأسماء، فلذلك يقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، فيثبتون الاسم وينفون الصفة. إذن غلاة الجهمية ينفون الأسماء والصفات، المعتزلة ينفون الصفات كلها، الصفات كلها ينفونها ويثبتون الأسماء فقط. أما الأشاعرة فإنهم يثبتون بعض الصفات وينفون البعض الآخر، يثبتون بعض الصفات وينفون البعض، وحتى إثباتهم لها ليس كإثبات أهل السنة، بل إثبات فيه تكلف وتمحل. إذن فالشاهد أن المعطلة ثلاثة أقسام، قسم عطلوا الأسماء والصفات معا، وقسم عطلوا الصفات فقط، وقسم عطلوا بعض الصفات. الذين عطلوا الأسماء والصفات غلاة الجهمية، الذين عطلوا الصفات كلها فقط المعتزلة، الذين عطلوا بعض الصفات الأشاعرة. أهل السنة هل يعطلون شيئا من الصفات؟ لا يعطلون شيئا من الصفات، كل الصفات الثابتة في الكتاب والسنة يثبتونها لله جل وعلا، لا ينفون. ما معنى يعطلون؟ النفي، لا ينفون شيئا من الصفات. لذلك قال أهل السنة المعطلة ينفون المعبود، المعطلة مآل اعتقادهم إلى نفي الخالق سبحانه وتعالى، لأنه لا يتصور أن توجد ذات بلا صفات. هل يتصور وجود ذات بلا صفات؟ لا يتصور وجود ذات بلا صفات، فهم في الحقيقة نافون للمعبود، المعطلة في الحقيقة نافون لخالقهم، نافون لمعبودهم. لذلك قال حماد بن سلمة رحمه الله مثل المعطلة كرجل قال في دارنا نخلة، قيل له صف لنا هذه النخلة، ألها قنون؟ لها فروع؟ قال لا. ألها جذوع؟ قال لا. ألها فروع؟ قال لا. فقالوا إذن ما في داركم نخلة؟ قال حماد بن سلمة مثل هؤلاء كقوم قالوا في دارنا نخلة، فقالوا صف لنا هذه النخلة، كيف تدير هذه النخلة؟ وش عندها فروع؟ لها جذوع؟ لها أغصان؟ لا، كل ذلك كل الصفات ينفيها عن النخلة، إذن فقالوا ما في داركم نخلة، لا توجد نخلة. فلذلك كان المعطلة نافين للمعبود، حتى قال ابن القيم رحمه الله في مقدمته على النونية قال: المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. المعطل يعبد عدما، لماذا؟ لأن المعطل نفى عن الله تعالى كل الصفات، فلما نفى عن الله تعالى كل الصفات صار عابدا للعدم، لا يعبد شيئا، لأنه لا يتصور وجود ذات بلا صفات. المعطل لماذا عطل؟ الآن المعطل لكي ينفي الصفات عن الله تعالى، لماذا نفاها عن الله تعالى؟ نفاها عن الله تعالى تنزيها له بزعمه. إذا زعم هو وادعى أن ذلك فيه تنزيه لله تعالى، فنفى عن الله تعالى الصفات. لماذا نفاها؟ لأنه تصور في ذهنه وفي عقله أن إثباتها يلزم منه التشبيه، تصور أن إثباتها يلزم منه التشبيه. إذن فما الحل؟ أن ننفيها، لأنه تصور أن مجرد الإثبات يلزم منه التشبيه. إذن فقال الحل هو أن أنفي هذه الصفات، فنفاها عن الله عز وجل. لذلك قال العلماء: كل معطل ممثل ولا عكس. بمعنى بين المعطل والممثل العموم والخصوص، أو بينهما العموم والخصوص الوجهي. كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، وسنوضح ذلك. كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. كل معطل ممثل هذا واضح لكم. لماذا كان كل ممثل معطلا؟ كل معطل ممثل هذا واضح لكم الآن، سيتضح كل ممثل معطل بعد أن أبين لكم مذهب الممثلة. إذن كل معطل ممثل هذا واضح، لماذا؟ لأن المعطل لم يعطل الصفة إلا بعد أن مثلها. إذن فأول شيء وقع فيه التمثيل، ثم وقع بعد ذلك في التعطيل. فأثبت الصفة، فكأن المعطل وقع له هكذا، أثبت الصفة، فلما أثبتها ظهر له أنها تشابه صفة المخلوق فنفاها، فآل أمره إلى نفيها. أثبتها وتصور أن إثباتها يلزم منه التشبيه، فقال الحل أن أنفيها تنزيها لله. فلذلك كان كل معطل ممثلا. إذا أهل السنة وسط بين المعطل والممثل، واضح؟ إذا مذهب معطل، إذا المعطل هم الذين ينفون الصفات عن الله تعالى، والممثلة أو المشبهة هم الذين يشبهون صفات الله بصفات المخلوق، فيقولون لله يد كأيدينا، وله وجه كوجوهنا، وسمع كسمعنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا الممثلة هم الذين يشبهون صفات الله بصفات المخلوق. إذا أثبتوا هذه الصفات الله تعالى، ولكن شبهوها بصفات المخلوق، وهذا هو العيب فيهم، أنهم مثلوا هذه الصفات بصفات المخلوق. لماذا؟ قالوا نثبتها لأن الله أثبتها فلا نستطيع نفيها، ولكنهم لم يتصوروا من الإثبات إلا التشبيه، فقالوا وجه كوجهنا ويد كأيدينا، فشبهوها بصفات المخلوق. فكان أهل السنة وسطا بين المعطلة والممثلة. أهل السنة نجدهم هنا وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. إذن فأهل التعطيل نفوا عن الله تعالى الصفات، إذن عطلوا ونزهوا، وأهل التمثيل أثبتوا وشبهوا. إذن انتبهوا، أهل التعطيل نزهوا وعطلوا، وأهل التشبيه أثبتوا ومثلوا، وأهل السنة توسطوا بين هؤلاء وأولئك، فجمعوا بين التنزيه والإثبات وتركوا التعطيل والتشبيه. أهل السنة أخذوا الحسنيين وتركوا الإساءتين. إذن فالممثلة عندهم شيء حسن وشيء قبيح. ما هو الشيء الحسن عند الممثلة؟ الإثبات. والشيء القبيح؟ والمعطلة كذلك لهم شيء أنهم نزهوا حسن، وشيء قبيح هو عطلوا. أهل السنة أخذوا الحسنيين وتركوا الإساءتين، فجمعوا بين التنزيه والإثبات، فأثبتوا ونزهوا، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن قوله تعالى ليس كمثله شيء فيه رد على الممثلة المشبهة، ليس كمثله شيء فيه رد على المشبهة الذين قالوا يد كأيدينا ووجه كوجوهنا. إذن قوله تعالى ليس كمثله شيء فيه رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير فيه رد على المعطلة لأنهم نفوا الصفات. فأهل السنة توسطوا فأثبتوا ونزهوا. فلذلك قلت لكم، قال ابن القيم رحمه الله: المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، لماذا؟ لأنه شبه الله بالمخلوق. والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا، كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. إذن فأهل السنة وسط، وهذه سمة من سمات أهل السنة وعلامة من علاماتهم الوسطية بين سائر أهل البدع. جميع أهل البدع نجد أهل السنة أنهم وسط بين أولئك. قلت لكم إن بين التعطيل والتمثيل عموم وخصوص، فكل معطل ممثل وكل ممثل معطل. كل معطل ممثل هذا واضح بالنسبة لكم، لأن المعطل ما عطل إلا بعد أن مثل. ثم إن المعطل من وجه آخر ثان تعطيله فيه تشبيه آخر، لأنه لما عطل شابه الله تعالى بالمعدوم، لما عطل الله تعالى عن الصفات فقد شبهه بالمعدومات، وهذا كذلك تمثيل آخر. إذن فالمعطل ممثل من وجهين. الوجه الأول أنه ما عطل إلا بعد أن تصور التشبيه فشبه وعطل. الوجه الثاني أن تعطيله فيه تشبيه لله تعالى بالمعدومات، فوقع في التمثيل من وجهين. والعكس وكل ممثل معطل. بيان وجه ذلك قد يستشكل، كيف يكون الممثل معطلا؟ نعم كل ممثل معطلا، لأن الممثل عطل الله تعالى عما يليق به في الصفات. كيف يكون الممثل معطلا؟ يكون معطلا لأنه عطل الله تعالى عما يليق به في إثبات الصفات. فالواجب في إثبات الصفات ما هو؟ الواجب في إثبات الصفات ما هو؟ تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوق، أن نثبتها وأن ننزيه وأن ننفي المثلية. الواجب هو إثبات الصفات مع نفي المثلية. إذن فالواجب في إثبات الصفات إثباتها وتنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوق. الممثل هل نزه أو لم ينزه؟ المشبه الممثل نزه أو لم ينزه؟ الممثل لم ينزه، لأنه شبه الله تعالى بالمخلوق. إذن الممثل نزه أو لم ينزه؟ قولوا لم ينزه بلا تردد، لأنه شب. لو نزه لما شبه الله بالمخلوق. إذن الممثل نزه أو لم ينزه؟ إذن التنزيه نفاه الممثل أو أثبته؟ هل الممثل نفى التنزيه أو أثبت التنزيه؟ نفى التنزيه. وما هو النفي؟ هو التعطيل. إذن فكان الممثل معطلا من هذه الجهة، عطل الله تعالى عما يليق به من التنزيه، فلذلك كان معطلا من جهة أنه لم ينزه. والنفي هو التعطيل، فنقول عطل الله عن التنزيه، الممثل عطل الله عن التنزيه فكان من هذا الوجه معطلا، عطل الله عما يليق به من إثبات التنزيه فكان من هذا الوجه معطلا. فلذلك قلنا كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. أيضا مما تقدم لكم أن عرفتم التحريف وتعطيلك. ما هي النسبة بين التعطيل والتحريف؟ النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. كيف العموم والخصوص المطلق؟ نقول كل محرف معطل وليس كل معطل محرف، كل محرف معطل ولا عكس، كل محرف معطل ولا عكس. إيش معنى ولا عكس؟ أي وليس كل معطل محرف. من يبين لنا وجه ذلك؟ كل محرف معطل ولا عكس، كتبتوها؟ يلا. من يبين لنا وجه ذلك؟ وجه أن كل محرف معطل وليس كل معطل محرف. تفضل. لأن كل محرف معطل، لأن المحرف يصرف المعنى الظاهر للمعنى الباطن فيكون بذلك عطل المعنى الظاهر. أحسنت، وكمل. وليس كله، أحسنت بارك الله فيك. الأول هو الصعب، أما الثاني هذا سهل. واضح. إذن ليس كل معطل محرف، هذا واضح. ليس كل معطل محرف واضح. لماذا؟ لأن المعطل نفى وسكت. لاحظ، المعطل له فعل واحد والمحرف له فعلان. المعطل كيف يفعل جزء الأشياء؟ المعطل يفعل فعل واحد والمحرف يفعل شيئين. المعطل ماذا يفعل؟ ينفي الصفة ويسكت. الصفة أثبت لله المعتزلة مثلا يقولون سميع بلا سمع، كتبت لي اسم ولكن الصفة ينفونها. الله سميع بلا سمع، ماذا فعل؟ نفى السمع، صافي. بصير بلا بصر، عالم بلا علم. إذا نفى الصفات هنا، إذا المعطل ماذا يفعل؟ ينفي الصفة ويسكت. ولكن المحرف له عملان، كيخدم جوج الحوايج. ماذا يفعل؟ ينفي المعنى الحق في الصفة، ثم يعمل عملا ثانيا وهو أنه يثبت معنى باطل. ينفي عن الله تعالى المعنى الحق، إذا هذا تعطيل بحد ذاته، كونه نفى ظاهر اللفظ ونفى المعنى الحق الواجب في الصفة، هذا بحد ذاته تعطيل لأنه نفى. ولكن بعد أن نفى قام بعمل ثاني وهو أنه أثبت معنى آخر باطلا. المعطل نفى وسكت. فلذلك كان كل محرف معطلا. لماذا كان المحرف معطلا؟ لأنه قد نفى الصفة وصرفها عن ظاهرة، فهذا الفعل ذاته تعطيل. وليس كل معطل محرفا، لأن المعطل نفى ولم يقع في التحريف الذي هو إثبات معنى آخر باطلا. فلذلك كان المحرف شرا من المعطل، المحرف شر من المعطل، المحرف شر من المعطل. لماذا؟ لأنه يتألى على الله بإثبات شيء باطل، يثبت شيئا باطل لله، فبعد أن نفى أثبت معنى باطل. أما المعطل وقع في محظور وهو أنه نفى وسكت. فلذلك كان أهل التحريف شر من أهل التعطيل. إذن كل محرف معطل، وليس كل معطل. قلت لكم مما اشتهر من كلام شيخ الإسلام تيمية في بيان هذا، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والكلام في بعض الصفات فرع عن الكلام في البعض الآخر. هذو جوج قواعد كتبوها. القاعدة الأولى فيها رد على المعتزلة، والقاعدة الثانية فيها رد على الأشاعرة. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذه القاعدة الأولى. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. والثانية، الكلام في بعض الصفات فرع عن الكلام في البعض الآخر. والكلام في بعض الصفات فرع عن الكلام في البعض الآخر. هذه من الأدلة التي نرد بها نحن معاشر أهل السنة على أهل البدع. فنرد على المعتزلة الذين يثبتون الذات وينفون الصفات ماش بقولنا الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. لماذا؟ المعتزلة الآن، المعتزلة القاعدة الأولى الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والثانية الكلام في بعض الصفات فرع عن الكلام في البعض الآخر. قلنا القاعدة الأولى الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فيها رد على المعتزلة. بيان ذلك، كيف نرد عليهم بهذا؟ المعتزلة يثبتون لله تعالى الذات وينفون عنه جميع الصفات. فنقول لهم الذات التي تثبتونها لله كيف هي؟ يقولون له ذات تليق به. هل المعتزلة يقول لله ذات كذواتي؟ لا، لا، ينزهون الله. إذن علاش؟ لأنهم نفوا الصفات كلها تنزيها، دعوا ذلك، زعموا أن ذلك فيه تنزيه لله. إذن هم يثبتون الذات، فنقول لهم ذات الله تعالى كيف هي؟ فيقول له ذات تليق به سبحانه وتعالى لا تشبه ذلك. فنقول لهم كما أن له ذات تليق به له صفات تليق به. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أثبتتم لله تعالى ذاتا تليق به وجب عليكم أن تثبتوا له صفات تليق به. إذن فعلى هذا لا يلزم من إثبات الصفات تشبيهها بالمخلوق. نقول لهم علاش نفيتوا السمع والبصر والعلم والكلام؟ لماذا نفيتم هذه الصفات؟ فسيقولون نفيناها لأن إثباتها فيه تشبيه لله. يقول لك نفيناها لأن إثباتها يلزم منه التشبيه. غنقول لهم كذلك إثبات الذات يلزم منه التشبيه، إذن خاصكم تفيوا حتى الذات. فيقولون لا، إثبات الذات لا، لا، ذات تليق به. نقول كذلك له صفة تليق به. فلذلك كان الشيخ الإسلام يقول لهم الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، بحال بحال. فكما أثبتتم لله تعالى ذاتا لا تشابه ذوات المخلوقين وجب أن تثبتوا له صفات لا تشابه صفات المخلوقين، فبهتوا بذلك. نأتي إلى قاعدة الثانية التي فيها رد على الأشاعرة، الكلام في بعض الصفات فرع عن الكلام في البعض الآخر. الأشاعرة نجدهم تناقضوا تناقضا أكثر من المعتزلة، وهو أنهم أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض الآخر. فلذلك كان الرد عليهم أوضح من الرد على المعتزلة. الرد عليهم في باب الصفات أوضح وأبين وأجلى من الرد على المعتزلة. لماذا؟ لأن المعتزلة نفوا الصفات كلها وخرجوا من باب واسع، نفوا الصفات كلها وتهنوا، إذا ما عندك تشدهم مما قلنا في الأول. ولكن الأشاعرة تناقضوا، فأثبتوا لله بعض الصفات ونفوا عنه البعض الآخر. أثبتوا له سبع صفات بدعوى أن العقل يدل عليها، فقالوا هذه الصفات العقل دل على عدم ضدها، إذن فهي ثابتة. فالحياة ثابتة لله لأن ضدها الموت، والموت محال في حق الله، إذن فثبتت له الحياة. والكلام ثابت لله لأن ضده البكم، والبكاء بكم محال في حق الله فثبت له، وهكذا. فأثبتوا هذه، لو انتفى كذا لكان كذا إذن فكذا، القياس المنطقي المعروف، لو انتفى كذا لكان كذا إذن فهو كذا، قياس منطقي يسمى عندهم قياس الاستثناء في المنطق. إذن فأثبتوا بعض الصفات لأن العقل دل عليها، ونفوا البعض آخر. فأثبتوا سبع صفات زعموا ونفوا البعض آخر. فيقول لهم شيخ الإسلام الكلام في بعض الصفات فرع عن الكلام في الذات، كيف ذلك؟ نقول لهم قد أثبتتم لله السمع، وأثبتتم له البصر والكلام والإرادة والحياة، فوجب أن تثبتوا له كذلك الصفات الأخرى. أثبتتم لله تعالى السمع، إذن فنقول لكم على حد زعمكم، لاحظ الآن الجماعة الأشاعرية ينفون صفة اليد، علاش؟ لأنهم قالوا يلزم منها تشبيه الله تعالى بالمخلوق. إذن فنقول لهم كذلك إثبات السمع يلزم منه تشبيه الله بالمخلوق، أنتم تثبتون السمع، إذن فقد شبهتم الله بالمخلوق على حد زعمكم، إذن فوجب أن تنفوا عنه السمع. لا لا لا، له سمع يليق به، كذلك له يد تليق به، له بصر، كذلك له وجه يليق به. إذن فالكلام في بعض الصفات فرع عن الكلام في البعض الآخر مثله، فكما أثبتتم بعض الصفات يلزمكم أن تثبتوا البعض الآخر من الصفات. فذلك كان مذهبهم واضحة البطلان. إذن فظهر لنا من هذا أن السلف ليسوا مفوضة ولا مؤولة، لأن أهل التأويل أهل التحريف يزعمون أن أهل السنة مؤولة مفوضة. عطوا مذهب التفويض قد بيناه في الدرس الماضي. فأهل التأويل يزعمون أن مذهب السلف هو التفويض، فلذلك يقولونهم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هذه عبارة جرت عندهم، اشتهرت عندهم، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. علاش قالوا مذهب السلف أسلم؟ لأنهم تصوروا أن السلف لا يثبتون المعنى، وإنما يثبتون مجرد الألفاظ، وما بقي يتوقفون فيه. فلذلك قالوا مذهب السلف أسلم، بمعنى نمر الصفات كما جاءت، من تعرضوش الكلام عليها ونسكت عليها كأننا نجهلها، هذا أسلم. ولكن إلا عرفنا المعنى المقصود بها، إلا عرفنا المراد بالوجه هو القوة، وعرفنا النعمة والمراد باليد القوة، هذا أعلم وأحكم. إلا عرفنا شنو المراد بهذه الصفات، هذا أعلم وأحكم. وإلا سكتنا وقلنا الله أعلم، هذا أسلم، هذا مذهب السلف أسلم. فلذلك ادعوا أن مذهب السلف أسلم وأن مذهب الخلف أعلم وأحكم. فبذلك وقعوا في ثلاثة محاذير، وقعوا في ثلاث محاذير بهذا الكلام. أنهم نسبوا السلف إلى الجهل، نسبوا السلف إلى الجهل، ففي هذا تجهيل لمذهب السلف، وفيه أيضا كذب على السلف، تجهيل لمذهب السلف وكذب على السلف، فكأن السلف لم يكونوا يعلمون المراد من هذه الصفات. بمعنى السلف نقلوا لنا هذه الصفات وكانوا يقرؤونها ويرددونها ونقلوها جيلا عن جيل، ولكن كانوا جاهلين بمعناها على حد زعم المؤولة. فلذلك قال قائلهم أوله أو فوض ورم تنزيها، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض، أوله هذا هو الأعلم والأحكم، أو فوض ورم تنزيها. ما هو التفويض يقصدون به؟ الجهل بما بمقتضى تلك الصفة، الله أعلم بمراده، بذلك يفسرون التفويض، الله أعلم بمراده، ويعتقدون أن هذا هو مذهب السلف، وهذا باطل. إذن السلف ليسوا مؤولة ولا مفوضة، وأنتم قد عرفتم التأويل وقد عرفتم التفويض. السلف ليسوا مؤولة ولا مفوضة، بل السلف كانوا أعلم بهذه الصفات، كانوا يدركون معانيها ودلالاتها ومقتضياتها، كانوا يعرفونها، ولكنهم كانوا يفوضون كيفياتها إلى الله تعالى مع إيمانهم واعتقادهم بمقتضياتها. وكلام الإمام مالك أقب مضجع المبتدعة كلهم، كلام الإمام مالك صريح في مذهب السلف، الاستواء معلوم والكيف مجهول. لم يقل الاستواء الله أعلم بمراده، الاستواء معلوم فأثبت المعنى، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وكلام الإمام مالك في مذهب السلف صريح وواضح فيه. إذن فالسلف هل هم مؤولة؟ هل هم مفوضة؟ ليسوا مؤولة ولا مفوضة. ما هو المذهب الأشد خبثا؟ أو ما هو المذهب الأشر؟ مذهب المؤولة أو المفوضة؟ مذهب المفوضة شر من مذهب المؤولة، مذهب المفوضة شر من مذهب المؤولة. لماذا؟ لأن المفوضة يزعمون أن هذه الألفاظ لا معاني لها، المفوضة يزعمون أن هذه الألفاظ لا ندرك معانيها، إذن ألفاظ خاطبنا الله تعالى لا معنى لها بالنسبة لنا. المفوضة أزالوا عن هذه الألفاظ معانيها، فلذلك كان مذهبهم شر من المؤولة. أما المؤولة فقد أثبتوا لها معاني، ولو كانت المعاني التي أثبتوها معاني باطلة فالشاهد أنهم أثبتوا لها معانية، بخلاف المفوضة فإنهم نفوا عنها المعنى، فلذلك كان مذهب المفوضة شر من مذهب. إذن فأهل السنة يثبتون لله الصفة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. مسألة التمثيل من غير تمثيل قد عرفتم التمثيل، وهو تمثيل صفات الله بصفات المخلوق. هل أولى أن نعبر بنفي التشبيه أو بنفي التمثيل؟ هل الأولى أن نقول بغير تشبيه أو الأولى أن نقول بغير تمثيل؟ الأصل أنه لا فرق بينهما، الأصل أنهما مترادفان. لاحظ، ما نقولوش بغير تشبيه وبغير تمثيل، لا، إذا قلت بغير تشبيه يكفيك عن قولك ولا بغير تمثيل، وإذا قلت بغير تمثيل هكذا. إذن التشبيه والتمثيل الأصل أنهما مترادفان، فنفي التشبيه أو نفي التمثيل إذا وجدته عند السلف فيقصدون به معنى واحدا، يقصدون بنفي التمثيل نفي التشبيه، ويقصدون بنفي التشبيه نفي التمثيل والنظير وهكذا. هل يوجد فرق بينهما أو لا؟ نعم، يوجد بعض العلماء غاير بينهما، فقال التمثيل هو المشابهة في كل الصفات، والتشبيه هو المساواة في أكثر الصفات. التمثيل المساواة أو المشابهة في كل الصفات، والتشبيه المساواة في أكثر الصفات. إذن واضح الفرق بينهما، التمثيل ما هو؟ المساواة في كل الصفات، والتشبيه المساواة في أكثرها لا في كلها. التمثيل المساواة في كل الصفات، والتشبيه المساواة في أكثر الصفات. ما هو الأولى، التعبير بنفي التمثيل أو التشبيه؟ التعبير بنفي التمثيل أولى لوجهين، لوجهين اثنين، أن نعبر بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه لأمرين اثنين. الأمر الأول لأنه هو اللفظ الوارد في القرآن، وهو اللفظ الوارد نفيه في كتاب الله تعالى، قال تعالى ليس كمثله ولم يقل كشبهه، إذن فهذا اللفظ هو الوارد فالأولى التعبير به. ثانيا أن نفي المشابهة المطلقة أولى من نفي المشابهة في أكثر الصفات فقط. لماذا؟ لأننا قد نجد نوعا من المشابهة بين الخالق والمخلوق في الألفاظ مثلا، فنقول لله تعالى سمع وللمخلوق سمع، ولله بصر وللمخلوق بصر، إذن فيوجد نوع من المشابهة ولو في اللفظ. نعم، يوجد نوع في المشابهة ولو في اللفظ. إذن فالواجب نفيه ما هو؟ الواجب نفيه المساواة في كل الوجوه، الواجب نفيه المساواة في كل الوجوه. هل يوجد أحد يساوي الله تعالى في كل الوجوه مساواة مطلقة؟ هل يوجد أحد يساوي الله تعالى ويشابهه في كل الوجوه، في كل وجوه الشبه؟ لا يوجد. إذن فإذا وجد نوع من الشبه ولو في اللفظ يكون منفيا لأننا نفينا التمثيل، فلذلك كان التعبير بنفي التمثيل أحسن، لأن التعبير فيه، لأن النفي فيه نفي للتمثيل على سبيل الإطلاق على سبيل العموم، أي أن المماثلة في كل الصفات غير موجودة ولو وجدت المماثلة في اللفظ. خلق النقائل غير المماثلة بين الخالق والمخلوق في اللفظ، نقول له هل توجد مماثلة في كل الوجوه؟ فيقول لا، فهذا هو المقصود بنفيه ليس كمثله شيء، المماثلة في كل الوجوه منفية. إذن التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه لما سمعتم. ثم نقول في الأخير وبغير تكييف، المحذور الرابع الذي يجب اجتنابه هو التكييف، نفي التكييف. شنو هو التكييف؟ التكييف أمره دقيق جدا، الفرق بينه وبين التمثيل دقيق. التكييف هو أن تقول أو أن تكيف صفة الله على كيفية معينة موجودة في الذهن من غير أن تشابهه بالمخلوق. انتبهوا شوفوا التكييف، باش نفرقوا بين التكييف والتمثيل. أن تكيف الله تعالى في ذهنك، في عقلك تجلس وتكيف الله تعالى بكيفية وبصفة معينة، بكيفية معينة مع غير مشابهة تلك الكيفية بصفة المخلوق، بكيفية قد تكون هذه الكيفية غير موجودة في المخلوق. يمكن أن تتخيل كيفية لا توجد في المخلوق، قد تتخيلها، يمكن أن يتخيل عبد كيفية غير موجودة في المخلوق. إذن حتى هذا التخيل للكيفية الغير الموجودة في المخلوق أصلا لا يجوز، حتى هو لا يجوز، أمر محذور. إذن التكييف هو أن تقول صفة الله على كيفية كذا وكذا من غير تشبيه لها بالمخلوق، من غير تمثيل. التكييف هو أن تقول صفة الله على كيفية كذا من غير تشبيه لها بالمخلوق، هو أن تقول صفة الله على كيفية كذا من غير أن تشبهها بالمخلوق. انتبه، هو أن تقول صفة الله على كيفية كذا، واضح. لماذا زدنا هذا اللفظ؟ قلنا من غير تشبيه لها، من غير أن تشابه المخلوق. ألا من يجيب؟ لماذا زدنا هذا اللفظ؟ لا، أنت قد عرفته لأنه قد لأننا إن لم نقول ذلك فمن كيف صفة الله على كيفية معينة تشابه المخلوق يكون قد وقع في التمثيل أيضا، يكون قد وقع في التكييف والتمثيل، ونحن نريد تمييز التكييف عن غيره حتى يكون مغايرا له. بغينا واحد التعريف يكون خاص بالتكييف باش يبان لنا أن التكييف غير التمثيل، أن التكييف غير التمثيل، وأنهما متباينا قد يفترقان. لذلك أنت أو أنت تقول صفة الله على كيفية كذا وكذا وتتخيل لها كيفية معينة في ذهنك من غير أن تشبه، هذا كذلك محظور لا يجوز. الكيفية لا يعلمها إلا الله مما استأثر الله تعالى بعلمه. إذن فالواجب في باب الصفة ما هو؟ إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو الواجب في باب الصفات، إثباتها لله تعالى كما جاءت. ولا شك أن الباب هذا يتعلق به كثير من القواعد لعلها تأتي إن شاء الله تعالى في محل ذكرها. قال المصنف هنا وجميع آيات الصفات، هناك قواعد تتعلق بهذا الباب وإن شاء الله لعلها تأتي في القواعد المثلى وفي غيرها. قال المصنف وجميع آيات الصفات أمرها، وجميع آيات الصفات أي وأحاديثها. قال المصنف هنا وجميع آيات الصفات مقصودها أحاديثها، ففي كلامه عطف الواو حذف الواو مع ما عطفت. في كلام المصنف هنا حذفت الواو مع معطوفها، وهذا جائز وكثير. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي وشر، وما تفعلوا من خير وشر يعلمه، ففيه حذف. سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، لأنها إن كانت تقي الحر فتقي البرد من باب أولى، ففيه حذف الواو مع معطفت. وحذف الواو مع معطفت أمر جائز في اللغة. قال ابن مالك والفاء قد تحذف مع معطفت والواو إلا لبس وهي انفردت. إذن ففي كلامه حذف الواو مع معطفت. إذن فالمراد وجميع آيات الصفات وأحاديثها، وجميع آيات الصفات وأحاديثها أي وجميع أحاديث الصفات، وجميع آيات الصفات وأحاديثها زين، وجميع آيات الصفات أمرها حقا، أمرها حقا بلا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، كما نقل الطراز الأول، كما نقل هذا الأمر الرعيل الأول من السلف رضوان الله عليهم من الأئمة المتبوعين ومن قبلهم من التابعين ومن قبلهم من الصحابة، كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها إلى نقالها، وأرد عهدة هذه الصفة مع عهدتها كأنني أخرج من ذلك تابعا لهم، أرد عهدة هذه الصفات إلى ناقليها، إلى من نقلها إلينا من الأئمة المتبوعين، إلى من نقله إلينا من الأئمة الحفاظ، من الأئمة المتقنين، نرد عهدة هذه الصفة، بمعنى كأن هذا فيه من الأدلة التي يرد بها على من نزع في ذلك، فنقول له أنا أرد عهدة هذا الأمر إلى من نقلها، فمن نقلها عليه العهدة، الذي نقل إلي هذه الصفة عليه العهدة، فالواجب علي أن أثبتها لأنها ثبتت عندي، والناقل لها عليه العهدة. وأرد عهدتها إلى نقالها، أي ناقليها، وأصونها عن كل ما يتخيل، أحفظها، أحفظ هذه الصفات وأصونها وأحميها عن كل شيء يتخيل من تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. ثم قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. قال قبحا، قصد بهذا الذم، بمعنى يذم ذما وقبحا لمن نبذ أي طرح القرآن خلف ظهره. قبحا لمن طرح القرآن خلف ظهره أي طرح ظاهر نصوص الكتاب والسنة ظاهر نصوص الصفات، قبحا لمن طرحها ونبذها وراء ظهره وإذا استدل يستدل بقول الأخطل. يقصد بذلك أهل البدع، يقصد بذلك أهل البدع كالأشاعرة وغيرهم ممن نبذوا القرآن أي صريح نصوص الكتاب والسنة، تركوا ذلك وطرحوه خلف ظهورهم واستدلوا بقول الأخطر. الله يقول الرحمن على العرش استوى، نبذوا ظاهر نصوص القرآن والسنة وإثبات الاستواء في سبعة مواضع في كتاب الله تعالى واستدلوا بقول الأخطل الشاعر النصراني الذي قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وبقوله قد استوى بسر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. إذن فقالوا بالكلام النفسي استشهادا بالبيت الأول، إذن تركوا ظاهر القرآن والسنة واستدلوا ببيت الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا شكي تبتوا به يثبتون به الكلام النفسي لتقدمينا إن الكلام لفي الفؤاد، إن الكلام كلام نفسي في القلب، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا أي أن اللسان فقط دليل على الفؤاد والكلام حقيقة هو الكلام النفسي، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ويذكرون هنا قصة طريفة وقعت لبعض السلف أنه سلم عليه بعض من يقول بالكلام النفسي فلم يرد عليه السلام، فقال له لما لم ترد عليه السلام؟ قال قد رددته في نفسي وأنت تقول بالكلام النفسي فيجب أن تقبل ذلك لأنك تقول بالكلام النفسي. قال قد رددت عليك السلام في نفسي. فالشاهد قول الأخطر في هذا البيت إن الكلام لفي الفؤاد، هذا البيت هذا مما يستدل به أهل البدع على الكلام النفسي، وتجدونه حتى في كتب النحو وفي كتب البلاغة وفي كتب الأصول، لأن مصنفيها من المتقدمين أغلبهم كانوا على مذهب الأشاعرة يستدلون بهذا البيت على الكلام النفسي، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل لسان على الفؤاد دليل، وهذا البيت مطعون فيه، هذا البيت ينسب إلى الأخطل. أولا الأخطل هذا رجل نصراني لا يستشهد بكلامه ليس بحجة، لذلك لما أورد هذا البيت الإمام ابن حزم رحمه الله قال ملعون ملعون ملعون من قال بهذا الكلام ثلاث مرات، ملعون ملعون ملعون من قال بهذا الكلام أي إن الكلام لفي الفؤاد. إذن أولا هو ينسب لهذا الشاعر النصراني الذي كلامه ليس حجة لأنه قد يكيد لي الإسلام ويدخل فيه ما ليس فيه. ثانيا بحث كثير من اللغويين كابن الخشاب وغيرهم والخليل ابن أحمد الفراهيدي فوجد هذا البيت غير موجود في ديوان الأخطل، بمعنى منسوب إليه وغير موجود في ديوانه، هذا البيت فقط منسوب له، وبعضهم وجده بلفظ آخر، وجده بلفظ إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وهذا الذي عليه أكثر النسخ أن من وجد هذا البيت في غير ديوان الأخطل وجدوه بلفظ إن البيان لفي الفؤاد وليس إن الكلام لفي الفؤاد، إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. البيت الثاني الذي يستدل به هذا القائل ويطرح كلام الله تعالى قد استوى بسر على العراق، الذي يريد أن يفسر الاستواء بمعنى الاستيلاء يستشهد بهذا، قد استوى بسر على العراق ما معنى استوى عليها؟ أي استولى عليها، استوى بسر على العراق من غير سيف ودم مهراق، إذا معنى استوى؟ أي استولى على العراق. فيستدلون بهذا البيت على أن استوى في القرآن بمعنى استولى، وذلك معنى باطل لا يليق المقام برده من أوجه، معنى باطل تفسير استوى، الظاهر تفسير الاستواء بمعنى كما صح عن مالك العلو والارتفاع اللائق بالله تعالى. إذن فالذين يفسرون الاستيلاء بماذا يستشهدون؟ بهذا البيت، وقائل هذا البيت شاعر نصراني، هل يكون كلامه حجة؟ ليس كلامه حجة، والبيت غير موجود كذلك في ديوانه كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي اللغوي المعروف وابن الخشاب وغيرهم، إذن فليس كلامه حجة. لذلك المصنف رحمه الله قبح قبحا أي دعا عليه بالقبح لمن؟ للشخص الذي، لمن أي للذي، من اسم موصول بمعنى الذي، للذي نبذ وطرح القرآن خلف ظهره، وإذا استدل بماذا يستدل؟ إذا استدل يقول لنا قال الشاعر الأخطل، الشاعر النصراني المسمى الأخطل، قبحا له لأنه ترك كتاب الله واستدل بقول هذا القائل، قبحا لمن نبذ القرآن. وإذا حفظ الطلبة هذا البيت فإنهم يحفظونه هكذا بالنقل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه بالنقل، لأن الوزن يقتضي ذلك، فالبيت من البحر الكامل. وأنا أندوبكم إلى تقطيع البيت فتجدون أن المناسب في تقطيعه القرآن وليس القرآن، إذا حفظتموه القرآن وقرأتم القرآن يختل الوزن، لأن البيت هذا من الكامل متفاعل متفاعل متفاعل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، فالقراء الألف فيه موافقة للنون في متفاعل، وهي تسمى عندهم من الوتد، والوتد لا يجوز فيه التغيير، الوتد لا يجوز، قد يتغير ثاني السبب أما الوتد فلا يجوز أن يتغير فيه شيء. قبحل لمن متفاعل، نبذ القرى متفاعل، نوراءه متفاعل. إذن فيجب قراءته بالنقل. قبحل لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أياكم السلام.